بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله من حفظ البيت الذي قرأناه. عندك أحسنت، الله درك إن البيان ما به يعرف إراد وما طرقه تختلف. من يعيد أيضا عندك؟ البيت 76 في كونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له، بكونها واضحة الدلالة فيما به لازم ما وضع له. طيب من يقرأ عندك؟ أحسنت. قال الشارح رحمه الله تعالى: علم البديع. قال الناظم رحمه الله تعالى: علم البديع. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، ضربان لفظي كتكنيس ورد، وسقع أو قلب وتسريع ورد. قال: البديع لغة من شيء الشيء على غير مثال سابق. هذا بديع بمعنى مبدع، فعيل بمعنى مفعل. قال: وهو صفة مشبهة من بدع أو من بدع، على ما ذهب إليه الأزهري فيكون فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر، أو صيغة مبالغة من أبدع الرباع على قول الجماهير فيكون فعيل بمعنى مفعل، أي مبدع، وربما كان بمعنى المفعول أي يعني مبدع، مبدع ومبدوع. واصطلاحا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وأنه يضاف إليه بعد ماذا؟ بعد رعاية مقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد، يضاف فيه ووضوح الدلالة على المراد لمقتضى الحال ووضوح الدلالة على المراد. هذه تضاف تكملة التعريف، تكملة التعريف يضاف بعد قوله المطابق لمقتضى الحال. صحة 98 و100، بعد قوله المطابق لمقتضى الحال تضيف كلمة ووضوح الدلالة على المراد، ووضوح الدلالة على المراد. قال: ووضوح الدلالة على المراد. فعلم البديع يكون بعد معرفة علمي المعاني والبيان، وهذا المراد من قوله بعد رعاية الوضوح والمقام. والبديع بارك الله فيكم، علم المعاني عبارة عن مكونات، علم المعاني عبارة عن مكونات، يعني كمكونات طبق الحلوى، يعني من دقيق وأشياء وكذا والماء وشيء من الزيت إلى آخره. فالمكونات ما هي؟ علم المعاني. واستبك هذه وطباختها على هيئة معينة، علم البيان. والإتيان ببعض يعني بعض المحسنات كمثلا كالقرنفل والهيل وأشياء من هذا، أو بعض التلوينات أو كذا، هذا له شأن آخر. هذا يسمى، هذه المحسنات الألوان التي عليه وأيضا شيء من القرنفل والهيل، هذا ماذا يسمى؟ محسنات. المحسنات هذه علم البديع، علم البديع هذه عبارة عن محسنات. قال: وينقسم البديع إلى لفظي ومعنوي، أي إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. قال: أشار إليهما بقول ضرباني. أولا البديع اللفظي وهو متعلق بتحسين الألفاظ، ويسمى بالمحسنات اللفظية وله أقسام هي الجناس والرد والسجع والقلب والتشريع. أما الجناس هو تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، المعنى مختلف والنطق ماذا؟ متفق. قال وهو قسمان تام وغير تام. فالتام الاتفاق في الحروف والمعنى في هيئتها وزنها ونوعها، فإذا اختل واحد منها فهو ناقص، يعني وزن الحرف هيئته ومعناه أخذ. قال فالتام اتفقت حروفه اتفاقا كاملا نحو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلفظ ساعة جاء مرتين مع اختلاف معناه، فالساعة الأولى يراد بها القيامة والساعة الثانية يراد بها القطعة من الوقت أو القطعة من الزمن أو القطعة من الزمن. طيب ومنه أيضا قول الشاعر عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. الآن عباس عباس إذا احتدم الوغى، عباس الأولى علم على شخص، وعباس الثانية وصف بمعنى أسد. عباس عباس إذا احتدم الوغى أي إذا اشتد الحرب فهو أسد. والفضل فضلا، الفضل الأول اسم ماذا؟ رجل، والفضل الثاني يعني بمعنى الإحسان صفة. والربيع ربيع، الربيع الأول اسم لشخص والربيع الثاني يعني اسم للزمن الذي يحصل فيه يعني تفتح الزهور وغيره، يعني من الأشياء المحبوبة للنفوس. وأيضا قال الشاعر قول الشاعر من هذا ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. ما مات من كرم الزمان، يقول الذي قد مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، فإنه يحيى لدى يحيى. الأولى يحيى ماذا تعني؟ فإنه يحيى من الحياة، من الحياة. لدى من؟ لدى بمعنى عند، أي عند يحيى ابن عبد الله البرمكي أحد الكرماء، أحد الوزراء الكرماء، يحيى ابن عبد الله البرمكي. قال ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله. وأيضا منه قول الشاعر هو عبد العزيز الحربي يعني صاحب البلاغة الميسرة الله الله يا نجم الفلا أفلا تضيء مجلسنا تضيء مجلسنا إذ نجمنا أفلا. الآن الأولى ما هي؟ أفلا، أفلا هذه الفاء العاطفة مع إيش؟ يعني أسلوب تمني أفلا. والثانية إذ نجمنا أفلا، ما معنى أفلا الثانية؟ من الأفول، من أفول النجم هو غيابه. أيضا منه قول الشاعر إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. إذا رماك الله في معشر، أضل على بعض الشعراء يشده الدهر، صاب إن الدهر لا يسند إليه الحوادث. إذا رماك الله في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم، ما دمت في أرضهم الآن فدارهم، أسمعنا فدارهم من المداراة، ما دمت في دارهم، ما معنى في دارهم؟ في مسكنهم. وأرضهم ما دمت في أرضهم، وأرضهم من الإرضاء، وهو يعني الحصول على الرضا. ما دمت في أرضهم يعني الأرض البسيطة، الأرض البسيطة الخليقة. إذا رماك الله في معشر قد أجمع الناس على بغضهم، فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. هذا كله جناس ماذا؟ جناس تام. قال وغير التام، وغير التام ما اختلف فيه اللفظان، لفظ الأول والثاني، في الهيئة أو النوع أو العدد أو الترتيب، يعني في هيئة الحرف أو في نوع الحرف أو عدد الأحرف مثلا أو الترتيب. قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء. فلان داء دواء، اتفقا في الحروف الأخيرة. قال أخرجه أحمد في المسند برقم 22903000 بله دواء، بلغ دواء. وعند البخاري في صحيح بلغ الشفاء: فداء ودواء تشابه في المادة واختلف في المعنى مع النقصان في داء عن دواء. أيضا ومنها قول الله جل وعلا: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، يحسبون ويحسنون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيضا قال الله عز وجل: وهم ينهون عنه، وهم ينهون عنه، وهم ينأون عنه وينهون عنه، ينهون وينأون، ينهون وينأون. وأيضا قول الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قال وأما الرد فهو رد العجز على الصدر، ويسمى التصدير، ويسمى التصدير، وهو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويكون بين اللفظين بينهما اشتقاق نحو قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولفظين بينهما شبه اشتقاق كلفظي قال والقالين في قوله تعالى: قال إني لعملكم من القالين. وتخشى الناس والله حق أن تخشى، تخشى وتخشى، فهذه فيها رد. قال إني لعملكم من القالين، قال والقالين بينهما رد. قال وله في الشعر صور كثيرة، منها أن يكون بين اللفظين أحدهما في صدر المصرع الأول أو بعده، والآخر في آخر المصرع الثاني، نحو قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع. الآن سريع في سطر البيت في أول الصدر الأول، وبسريع أين جاءت؟ في آخر الشطر الثاني. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داعي الندى، أي إلى داعي الكرم والخير، بسريع. هذا في غاية الذم، هذا في غاية الذم، هذا من شر الناس، لأنه شر الناس لأهله. وأيضا إلى الشر سريع، وإلى الخير ليس بسريع. وقال الصمة ابن وقول الصمة ابن عبد الله القشيري تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار يعني عرار وعرار عرار ذكرها ماذا يعني قبل آخر الصدر ومن عرار ذكرها قبل آخر العجز عرار هذا شجر وشميم هنا شميم فعيل بمعنى فعل أي شم طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.